قال: وقرع يحرم على المحرم أن يستودع الصيد وأن يستعيره، فإن حلف وقبضه كان مضمونا عليه بالجزاء والقيمة للمالك، فإن رده للمالك سقطت القيمة ولم يسقط ضمان الجزاء حتى يرسله المالك. صفحة 180. قال فرع: لو كان المحرم راكب دابة فتلف صيد برفسها أو عضها أو بالت في الطريق فزلق به صيد فهلك لزمه ضمانه، ولو انفلتت الدابة فأتلفت صيدا فلا شيء عليه. فرع: يحرم على المحرم أكل صيد ذبحه هو أو صاده غيره له بإذنه أو بغير إذنه أو أعان عليه أو كان له تسبب فيه، فإن أكل منه عصى ولا جزاء عليه بسبب الأكل، ولو صاده حلال لا للمحرم ولا تسبب فيه جاز له الأكل منه ولا جزاء عليه، ولو ذبح المحرم صيدا صار ميتة على الأصح، فيحرم على كل أحد أكله، وإذا تحلل من إحرامه لم يحل له ذلك الصيد. فرع: هذا الذي ذكرناه نبذ لا يستغني عنها الحاج وعن معرفتها، وسيأتي تمام ما يتعلق بصيد الإحرام وبصيد الحرم وأشجاره ونباته وبيان الجزاء والفدية في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. اتبقى 211 عندك 211 فصل سيد فصل. قال فصل: هذا محرمات الإحرام السبعة، وأما ما يتعلق بها والمرأة كالرجل في جميعها إلا ما استثنيناه من أنه يجوز لها لبس المخيط وستر رأسها، ويحرم عليها ستر وجهها، ويجب على المحرم التحفر من هذه المحرمات إلا في مواضع العذر الذي نبهنا عليه، وربما ارتكب بعض العامة شيئا من هذه المحرمات وقال: أنا أقتدي، متوهما أنه بالتزام الفدية يتخلص من وبال المعصية، وذلك خطأ صريح وجهل قبيح، فإنه يحرم عليه الفعل، وإذا خالف أثم ووجبت الفدية، وليست الفدية مبيحة للإقدام على فعل المحرم، لكن إذا فعله ناسيا أو فعله مضطرا فيلزمه الفدية ولا إثم عليه. قال: وجهالة هذا الفاعل كجهالة من يقول: أنا أشرب الخمر وأزني والحج يطهرني. استريح عشان حجنا. ومن فعل شيئا مما يحكم بتحريمه فقد أخرج حجه عن أن يكون مبرورا. أقرأ. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: نفعل بوجوب العلوم في الدارين آمين. قال: أصل ما سوى المحرمات السبع لا تحرم على المحرم، ومن ذلك قصور الرأس بما ينظف من الوسخ كالسدي والخطمي وغيرهما من غير نتف شيء من شعره، لكن الأولى أن لا يفعل، لأن ذلك ضرب من الترفع، والحاج أشد أقدار وقال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا غسل بالثدي والقطني أحببت أن يبتدي ولا تجب الفدية. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا غسل من جنابة أحببت أن يغسله ببطون أنامله ويجاوز شعره مزايلة رقيقة ويشرب الماء أصول شعره ولا يعق بأظهاره. لأن كل تحت شعرة الجنابة كما ورد جل الشعر وانق البشرة، فإن تحت كل شعرة الجنابة، فالمحرم لا يحط أظافره ولكن ما خرج من أصابعه حتى يتخلل الماء إلى شعره، لأجل أن لا تبقى شعرة تحتها جنابة غير مغسولة، فيغسله هكذا بصفة حتى يصل الماء. قال: من ذلك غسل البدن وهو جائز للمحرم في الحمام وغيره ولا يكره. وقيل يكره الحمام. قال: ولو لاستعاد ما لا طيب فيه ويكره بالإثم دون التوتياء إلا لحاجة فلا يكره. ولا بأس في الفصل والحجامة إذ لم يقطع شعرا. ولو حق شعري بأظافر على وجه لا ينتف شعرا. ما نقول له إذا حق أحد ما حق لا يحق، لا يحق لكن حقا خفيفا بحيث لا يزيد شعرا ولا يخلق بشرا. لا حق ما بلا ليس بالقوة ولا بالنسب. والمستحب أن لا يفعل. فلو حك مسه أو لحيته فسقط بأبي شعرات أو شعرة لزمة الفدية. ولو سقط شعر وشك هل كان زائلا أم انكسف بحكيه فلا فدية على الأصح. ولو أن ينحي القمل من بدنه وثيابه ولا قراءة في ذلك. ولو قتلوا ولا شيء عليه بل يستحب للمحرم قتلوه كما يستحب لغيره. ويكره المحرم أن يفلي رأسه ولحيته، فإن فعل فأخرج منهما قملة وقتلها تصدق ولو بلقمة. نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى. قال جمهور أصحابنا: هذا التصدق مستحب. وقال بعضهم: واجب لما فيه من إزالة الأذى عن الرأس. وللمحرم أن يجد الشعر الذي لا يأثم فيه ولا يكره للمحرم والمحرمة النظر في المراء. وفي قول يكره لهما. والصحيح لا كراهة. مر لا يفسد الحج ولا العمرة بشيء من محرمات الإحرام إلا بالدماء وحده، وسواء بإفسادهما من دماء الرجل والمرأة. حتى لو استثقلت المرأة ذكر نائم فسد حجها وعمرتها، والله تعالى أعلم. يعني كل شيء يفعله الإنسان لا يفسد حجه إذا حصل منه شيء يخالف، لكن الجماع هو الذي يفسد الحج أو العمرة سواء للرجل والمرأة. الباب الثالث: دخول مكة. لأن الله تعالى شرفا وتعظيما وما يتعلق به، وفيه ثمانية فصول. الأول في هذا دخولها في مسائل 11. الأولى: ينبغي لأول الإحرام بالحج أو العمرة من الميقات أو غيرها أن يتوجه إلى مكة، ومنها يكون خروج إلى عرفات. ثانيا: السنة ما يفعل حجيج العراق لهذه الأزمان من عدول إلى عرفات قبل دخول مكة لضيق وقتهم، ففيه تفويت سنن كثيرة. وليس عليهم يعني في ذلك إذن. إذا توجه الإنسان من بلدي إلى عرفة يوم الوقوف لا يعزم ولا يكون عليه شيء ولا يكون عليه نقص في حجه، لكن يستحب أن يأتي أولا الحرم ليطوف ويصلي ركعتين ثم يذهب من الحرم إلى عرفة. هذا إذا كانت له سعة. أما إذا كانت لم يكن له سعة إلا الصعود إلى عرفة فيصعد إلى عرفة ولا شيء عليه. قال: طواف القدوم وتأجيل السعي وزيارة البيت وكثرة الصلاة بالمسجد الحرام. هذا يعني إذا كان جاء قصد الحرم، أولا يطوف طواف القدوم ويسعى إن كان محرما للحج سعي الحج، ثم بعد ذلك يذهب إلى منى ثم يذهب إلى عرفة. هذه سنن كثيرة، لكن لو قصد على طول إلى عرفة جاز له وله طواف القدوم مع الإفاضة والسعي بعد الحج، فلا عليه شيء ولا عليه نفس. هل يسعى بعد الحج؟ إذا ما سعى قبل يسعى، كيف يسعى؟ لا، لأنه سعى قبل الحج. إذا سعى يلزم السعي مرة أخرى إن كان مفردا أو قارنا، أما إن كان متمتعا فيلزمه الطواف والسعي بعد الحج. وحضور حكمة الإمام في اليوم الشهر من مكة والمبيت منها ليلة عرفات، والصلاة بها وحضور تلك المشاهد وغير ذلك مما سنذكره إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية، إذا بلغ الحرم فقد استحب بعض أصحابنا أن يقول اللهم هذا حرمك وأمنك فاحفظني على النار، وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك، ويستحضر من الخشوع والخضوع في قلبه وجسده ما أمكن. الثالثة، إذا بلغ مكة اغتسل بذي الطواف بفتح الطائف ويجوز ضمها وكسرها، وهي في أسفل مكة في صوب طريق العمرة المعتاد ومسجد عائشة رضي الله تعالى عنها، ويغتسل فيه بيده في دخول مكة، هذا إن كان الطريق على من طوى، وإلا اغتسل في غيرها، وهذا غسل مستحب لكل أحد حتى الحائض والنفساء والصبي، وقد صدق بيان في باب الإحرام. يعني الغسل دخول مكة ليس الواجب ولكنه مستحب، فمن فعله فقد أحسن، ومن لا فلا يجب عليه شيء، ولا يكون نافذا حجه ولا عمره. الرابعة، سنة أن يدخل مكة من سرية كذا بفتح الكهف والمد، والذي على مكة ينحدر منها إلى المقابر، وإذا خرج راجل إلى بلده خرج من سرية كذا بضم الكهف والقصر والتنوين، والذي أسفل مكة بقرب جبل قينقاع وإلى صوب ذي طوى. وذكر بعض أصحابنا أن الخروج إلى عرفات يستحب أيضا أن يكون من هذه السفلى، والسرية هي الطريق الضيق بين الجبلين. واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي إليه المحققون أن الدخول من السرية العليا مستحب لكل داخل، لكل داخل سواء كان في صوب طريقه أم لم تكن في طريقه. فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل منها لم تكن صوب طريقه، يعني يكون ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو جاء من غير هذه من غير طريقه فإنه يأتي فيدخل منها ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الدخول مستحب فقط وليس بواجب. وقد ذهب أبو بكر السجلاني وجماعة من أصحابنا الخراسانيين على أنه إنما يستحب الدخول منها لمن كان في طريقه، وأما من لم تكن في طريقه فقال يستحب له الحدود إليها. قال وإنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، وهذا ضعيف مردود، والصواب أنه نسك مستحب لكل أحد. دخول الإنسان من الثانية اليوم الذي أول مكة هذا مستحب لكل أحد لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الخامس، اختلف أصحابنا بأن الأفضل أن يدخل ماشيا أم راكبا، والأصح أن المشي أفضل، وعلى هذا قيل الأولى أن يكون حاليا إن لم يخشى نجاسة ولا يلحق مشقة. السادس، دخول مكة ليلا ونهارا، فقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم نهارا في الحج وليلة في عمرة الله، وأيهما أفضل فيه وجهان أصحهما نهارا والثانيهما سواء في الفضيلة. لأن الكل سنة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم نهارا ودخلها ليلا، في أي وقت من الأوقات دخل الإنسان كان موافقا للسنة. السابعة، ينبغي أن يتحفظ بدخول من إيذاء الناس في الزحمة ويتلطف في من يزاحمه، ويلحق بقلبه جلالة البقعة التي هو فيها والتي هو متوجه إليها، ويمهد عمرا من زاحمه وما جاءت الرحمة إلا من قلب شقي. يعني هكذا ينبغي الإنسان إذا دخل الحرم أن يكون رقيق القلب، وأن يكون رحيما لا يؤذي هذا ولا يؤذي هذا، لأن الأذى يكون من أصحاب القلوب القاسية الذين لا خير فيهم. أما الإنسان الذي فيه خير فإنه يلتمس لأخيه العذرة إذا زاحمه أو ضايقه، فلا ينبغي أن تزاحم وتضايق. أما الاعتداء فهذا من عمل السفهاء، ليس من عمل طلبة العلم، وليس من عمل الناس الذين يخشون الله عز وجل، وليس من الذين في قلوبهم لله خشية، إنما هي من الناس القساة الذين لا يعرفون للحرم أدبا ولا يعرفون للناس حرمة، فهم كالأنعام أو أضل. الثالث، ينبغي لمن يأتينا غير الحرم أن لا يدخل مكة إلا محرما بحج أو عمرة، وأن يلزم ذلك فهو مستحب، فيه خلاف منتشر أو ثلاثة أقوال، أصحها أنه مستحب، والثاني أنه واجب، والثالث إن كان ممن يتكبر دخوله كالحطابين والسقائين والصيادين ونحوهم لم يجب، وإن كان ممن لا يتكرر دخوله كالساجي والزائد والرسول والمسجد إذا وزاد سفره وجب، وإذا قلنا يجب فله ثلاثة شروط، أحد أن يكون حرا، فإن كان عبدا لم يجب بلا خلاف، ولو أذن له سيده في دخول محرما لم يلزم، والثاني أن يجب من خارج الحرام، أما أهل الحرم فلا إحرام عليهم بلا خلاف، الثالث أن يكون آمنا في دخوله وأن لا يدخل بكساد، فأما داخل خائفا من ظالم أو قديم يحبسه وهو مؤثر أو نحوهما أولى، وهو لا يمكن الظهور لأداء النسك، وهو لا يمكن الظهور لأداء النسك، أو دخل على كساد باغ أو قاطع طريق فلا يلزمه الإحرام بلا خلاف، وإذا قلنا يجب الدخول محرما فدخل غير محرم عصى ولا قضى عليه لفواته، كما لا تقضى تحية المسجد إذا جلس قبل أن يصليها ولا فدية عليه، والأصل عن حكم دخول الحرم كحكم دخول مكة فيما ذكرناه لاشتراكهما في الحرمة. التاسع، يستحب إذا وقع فصل على البيت أن يرفع يديه، فقد جاء أنه استجاب الدعاء المسلم عند رؤية الكعبة، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء وتستجاب دعوة المسلم عند رؤية الكعبة، والسنة أن يكون دعاؤه وهو واقف. وإن كان هذا الحديث ضعيفا فإنه يعمل به في فضائل الأعمال، لأن الأحاديث إذا كانت ضعيفة لا يعمل بها في العقائد والأحكام، أما في فضائل الأعمال فيعمل بها. ويقول اللهم لهذا البيت تكريما وتعظيما وتكريما ومهابة وذما شرفه وعظمه ومن حجه وأتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، ويقول إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام، فإنا ربنا للسلام ويجرنا حتى للمهمات الآخرة والدنيا وأمرها سعاد مغفرة، وأعلم أن بناء البيت زاده الله شرفا رفيعا يرى قبل دخول المسجد في موضع يقال له رأس الرد، إذا دخل من أعلى مكة وهناك يقف ويده، وينبغي أن يتجنب في وقوفه مواضع يتأذى المارون أو غيرهم. هكذا يعني كانت مكة الكعبة هي مرتفعة على كل الأبنية، وما كان هناك بناء يحجب رؤيتها، فكانت هي المرتفعة على جميع الأبنية، فإذا جاء الإنسان إلى الرد من جهة الحجوز يراها، فإذا رآها دعا، أما الآن حصل ما حصل. قال: وكذلك إذا وقف للدعاء لا يقف في مكان يتأذى منه المارة، فينبغي أن يكون في مكان لا يتأذى منه أحد، لأن الأذى حرم في الإسلام لا يجوز، بل يجب على الإنسان أن يتحاشى إيذاء أي مسلم كان صغيرا أو كبيرا، لا يجوز له أن يؤذيه أو أن يتسلط عليه أو أن يعتدي عليه، وإنما يأتي ذلك من أهل القلوب الغليظة والأخلاق السيئة، الذين ما أعطاهم الله خلقا ولا أعطاهم الله قلبا خاشعا، فتجده قاسي القلب وغليظ القلب سيئا المعاملة، وجهه كأنه مكسر بسبب ما يحمله من الحقد على إخوانه. وهذا والعياذ بالله من الذين نزعت من قلوبهم الرحمة وفقدوا الأخوة، نسأل الله السلامة والعافية. قال وعلم أن أما أن استحجر عند رؤية كان معا فلا من الخشوع والتذلل والخضوع، هذه عادة الصالحين وعباد الله العابدين، لأن رؤية البيت تذكر وتشوق إلى رب البيت. وقد حكي أن امرأة دخلت مكة فجعلت تقول عين بيت ربي، وقيل الآن صرينا، فلما لا على البيت قالوا هذا بيت ربه، فاشتد ابنه فاصدقت يمينها بحائط البيت فما رفعت الا ميتا. وعن ابي بكر الكبير رحمه الله تعالى انه مشي عليه عند رؤيه الكعبه ثم افاق فانشد هذه دار وانت محب ما بقى الدموع في الاعماق، فكاشر يستحب ان لا يرجع ولا دخوله الى السجان منزل او حط قماش وتغيير ثياب ولا شيء اخر غير الطواف. هكذا ينبغي اذا امكنه، لما كانت الامور من اول سهله وكانت الامور بسيطه، ياتي الانسان داخلا فيدخل على البيت اولا فيطوف، لكن اما الان ما يستطيع ان يعمل شيئا حتى يهيئ لنفسه سكنا ويهيئ لنفسه مأوى، فيهيئ لنفسه ثم يذهب إلى الحرم ويدخل الطواف ويطوف ويسعى ولا شيء عليه. لكن إذا كان له من يكفيه المؤونة فيكون هو مهتديا إلى الطواف ذلك أفضل، لكن إذا لم يمكن إلا أن يهيئ لنفسه سكنا ويهيئ لنفسه مكانا فله ذلك. فإذا هيئ لنفسه ذهب إلى الحرم وطاف وأدى ما كتب الله له. قال ويقف بعض الرقد عند متاعهم ورواحلهم حتى يطوف ثم يبدأ إلى رواحلهم ومتاعهم واستجال المنزل. قد إذا فرغ من الدعاء عند رأس القدم قصد المسجد ودخلها من باب بن شيبة. قال ودخول من باب بن شيبة مستحب لكل قادم من أي جهة كان بلا خلاف. ولو قدمت امرأة جميلة أو شريفة لا تضر للرجال تحب لها أن تؤخر الطواف ودخول المسجد إلى الليل. يعني إنما كان ما هناك إلا أشخاص يأتون في الليل، فتحب يحب المستحب أن تتأخر لا تبرز وجهها أمام الرجال الأجانب فتفتتن أو يفتتن بها فتنتظر إلى الليل فتأتي. يعني إنما كان الناس بسيطين وكان الناس على أفراد عدد أفراد الأصابع، أما الآن الليل والنهار على حد سواء، فينبغي للمرأة أن تتحفظ بقدر ما تستطيع، وينبغي للرجال أن يتحفظوا من مزاحمة النساء. وهناك أمر عظيم ومنكر كبير يرتكبه الحجاج أكثرهم أو غالبهم في الطواف، وهو المزاحمة عند استلام الحجر، فيعمل يرتكبون محرما محققا في تحريمه، لا يستطيع احد ان يعطيهم عذرا، وانما هو الجهل الذي يحملهم على تلك المزاحمه الذي كانهم يحتطمون بها احتطاما ويقتتلون بها اقتتالا، ويصعد يلصق الرجل بالمراه والمراه بالرجل، وهذا من المنكرات الذي يجب على كل واحد ان يتقي الله فيه، لان استلام الحجر سنة والازدحام الواقع منكر لا محرم، ولا يجوز ارتكاب المحرم لفعل سنة. إن أمكنه استلمه، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الاستلام وأشار بالمحجر العصا من بعيد حيث أنه لم يؤذي أحدا ولا يتأذى منه أحد. قال يقدم رجل عجبنا في الدخول ويقول اعوذ بالله العظيم ويجيب كريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاه على محمد وعلى ال محمد وسلم. اللهم اغفر لذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج قدم رجله اليسرى وقال هذا الا انه يقول افتح لي ابواب فضلك. قال وهذا الذكر والدعاء مستحب في كل مسجد. يعني في اي مسجد من المساجد يستحب للداخل ان يقول هذا الدعاء. وقد وردت به احاديث الصحيح وغيره افق منها ما ذكرته وقد اوضحتها في كتاب الاذكار الذي لا يستغني طالب الاخر عن مثله. الحاجة تهجر الى الاخر المسجد ينبغي ان لا يشتغل بصلاه تحيه المسجد ولا غيرها بل يقصد الحجر والاسواد ويبدأ بالطواف القدوم وهو تحية المسجد الحرام. والطواف مستحب لكل داخل محرما كان او غير محرم الا اذا دخل وقد قام فوت الصلاة المكتوبة او فوات الفجر او سنة الفجر او غيرها من السنن الراتبة او فوت الجماعة المكتوبة وان كان وقتها واسعا او كان عليه فائتات مكتوبه فانه يقدم كل ذلك على الطواف ثم يطوف. ولو دخل وقد منع الناس من الطواف صلى تحيه المسجد كما يفعل عند اقامه الصلاه قبل اقامه الصلاه يمنعهم. ينبغي ان يكون الطواف فاضيا لاجل الصلاه، فاذا جاء الانسان وهو كذلك يستحب له ان يدخل في الصلاه. والطواف موجود وهو باق في جميع الاوقات. ثم قال واعلم ان في الحج ثلاثه اطوفه: طواف القدوم وطواف الافاضه وطواف الوداع. هذه ثلاثه. ويشرع له طواف رابع وهو التصوف به غير هذه الثلاثه كما سياتي ان شاء الله تعالى انه يستحب الابتهال من الطواف. فاما طواف القدوم فله خمسه اسماء: يقال له طواف القدوم والقادم والورود والوارد وطواف التحية. وأما طواف الإفاضة فله أيضا خمسة أسماء: طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الفرض وطواف الركن وطواف الصدر. وأما طواف الوداع فيقال أيضا طواف الصدر. ومحل طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة ونصف ليلة النحر. وطواف الوداع عند إرادة السفر من مكة بعد قضاء جميع المنازل. فلا يطوف طواف الوداع وباقي عليه رمي الجمار أو المبيت، بل لا يكون طواف الوداع إلا بعد أن ينتهي من جميع مناسك الحج. الحياة هذه إذا مشروط وعليه طواف الوداع؟ لا وداع عليها. الحائض والنفساء لا وداع عليها. ثم علم أن طواف القدوم سنة ليس بواجب. ولو تركه لم يلزمه شيء. وطواف الإفاضة ركن لا يصح الحج إلا به ولا يجبر بدم ولا غيره. وطواف الوداع واجب أصح وليس بركن. وعلى قول هو سنة القدوم. وسيأتي إضاء هذا كله في موضعه إن شاء الله تعالى. بعض الأئمة كالحنفية والمالكية يقولون أن طواف الوداع سنة، وهذا الذي يخفف على الناس كثيرا ما يقع في أيام الزحام والاحتطام مع كثرة الزحام. الآن الحجاج ما هو كالسابق، الحجاج الذي حجوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنهم 114,000، والآن الحج السلم من أندونيسيا 300,000. وين جاء محمد الناس؟ من بلاد عثمة 300,000. الناس كثيرين الآن ليس كما كان. من هناك 100,000، من هناك 200,000، من هناك يزدون بالملايين. وهذه رحمة من الله ومنة من الله على عباده أن يسر لهم السبيل ويسر لهم الوصول إلى هذا المكان المقدس. قال وعلم ان طواف القدوم انما يتصور بحق مفرد الحج. قال رحمه الله: واما طواف القدوم انما يتصور في حق المفرد بالحج، اما المتمتع فلا يكون معه طواف قدوم طواف عمره. فطواف العمره هو طواف القدوم وطواف العمره يكفي. وكذلك في حق القارن يكون طوافه للقدوم وسعيه للحج بعده. أما من كان في مكة ودخل قبل الوقوف، وقال كان قد أحرم من مكة ودخلها قبل الوقوف. وأما المكي فلا يتصور في حقه طواف قدوم إذ لا قدوم له. الطواف الذي يفعله بعد الوقوف هو طواف الإفاضة، ولو نرى به القدوم وقع طواف الإفاضة إن كان دخل وقته كما قلنا في المعتمر. يعني إذا جاء الإنسان ووقف بعرفة ونزل إلى مزدلفة وبات فيها ونزل إلى منى ورمى الجمرة ونحر إن كان معه نحر وحلق رأسه ثم نزل إلى الطواف، يقول باص الطواف القدوم، كنا ما عليك الطواف القدوم، طوافك هذا هو طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج. قال الفصل الثاني في كيفية الطواف: إذا دخل المسجد فليقصد الحجر الأسود وهو في الركن الذي يلي باب البيت من جانب المشرقي، ويسمى الركن الأسود، ويقال له وللركن اليماني الركنان اليمانيان. وارتفاع الحجر الأسود عن الأرض 3 أذرع إلا 7 أصابع. هذا قصده والسلام عليه إن كان متيسرا، أما إذا لم يكن متيسرا فلا يجب عليه ولا يسد، بل تكفي الإشارة إليه باليد أو العصا المحجب يكفي. أما الازدحام والاحتطام وتلاصق الرجال بالنساء والنساء بالرجال فهو محرم ومنكر عظيم، ينبغي للحاج أن يبتعد عنه وأن يطهر قلبه وجسمه. في الحديث: لأن يزاحم أحدكم منكب خنزيرا ملطخا بالحمأة خير له من أن يمسك جسمه بامرأة أجنبية لا تحل له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للإنسان أن يرتكب منكرا بفعل سنة. قال: ويستحب أن يستقبل الحجر الأسود بوجهه ويدل منه بشرط أن لا يؤذي أحدا من مزاحمة، ويستلم ثم يقبل من غير خوف يظهر في القبلة، يسجد عليه ويكرر التقبيل والسجود عليه 3، ثم يسجد الطواف ويقرأ تلية الطواف كما سبق. ويستحب أن يقضي مع دخوله في الطواف إن طلع قبله بقليل فلا بأس. قال: ونطلع ونجر الرجل وصف لدائه تحت مكبه الايمن عند ابطه، وضع طرفه على مكبه الايسر ويكون مكبه الايمن مكشوفا. قال: ونطلع ماخوذ من الضب باسكان الباء وهو العضد، وقيل وصف العضد وقيل ما بين الابط ونصف العضد. هذا سنه، لكن لو فعله الحاج جاهلا او ناسيا ما فعله ما اصطبعه، لا نقول له أنك أخطأت ولا أنك أفسدت حجك ولا عمرتك، لا، إن هذا سنة لمن فعله. أما إذا تركه ما في عليه خلاف، بالخصوص إذا تركه جاهلا أو ناسيا فلا شيء. قال: وقبل الطواف أن يحاج بجميع الحجر الأسود، يعني يأتي ويخلي الحجر عن يمينه حيث أن يكون جسمه كله داخل عن الحجر الأسود، ثم يبتدي الطواف. ألا يسعي الطواف حتى يمر بجميع بدني على جميع الحجر، وذلك بأن يستقبل البيت ويقف على جانب الحجر الذي إلى جهة الركن اليماني، بحيث يسير جميع الحجر عن يمينه، ويسير منكبه الأيمن عند طرف الحجر، ثم ينوي الطواف. من طاف إلى تعالى ثم يمشي مستقبل الحجر مارا إلى جهة يمينه حتى يجاوز الحجر، فإذا جاوزه فشل وجعل يساره إلى البيت ويمينه إلى خالد. ولو فعل هذا من أول وسلك استقبال الحجر جاد، ثم يمشي هكذا تلقاء وجهه طائفا حول البيت أجمع، ويمر على المستدم وهو ما بين الحجر الأسود والباب، سمي بذلك لأن الناس يسلمونه عند الدعاء، ثم يمر الأمر سالما الأسود ويسمى البخل العراقي، ثم يمر ولا تجري بكثيرها وتكون الدين وهو في حوض الشام والمغرب، فيمشي حولها حتى ينتهي إلى الركن الثالث ويقال هذا الركن الذي قبله الركنان الشاميان وربما قيل الغربية، ثم يدور حول الكعبة حتى ينتهي إلى الركن الرابع المسمى بالركن اليماني، ثم يمر منه إلى الحجر الأسود ويصل إلى الموضع الذي بدأ منه فيكون حينئذ طوفة واحدة، ثم يضرب كذلك حتى يكمل سبع طوافات وكل مرة طوفة والسبع طواف كامل. وكذا الشافعي رحمه الله تعالى أن يسمى الطواف شوطا ودورا، وقد روي كبعد عن مجاهد رحمه الله تعالى، وقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تسمية الطواف شرطا، يعني الطواف المائل يكون اذا ثبت هذا فلا كراهة تقول سبعة اشواط او تقول سبعة اصويفة، فلا كل ذلك لا بأس عليك فيه ولا جناح. قال والله رب انه لا كراهية فيه والله تعالى اعلم. على أن صفة الطواف الذي اقتصر عليه صح الطواف وبقيت من صفته المكملة أفعال وأذكار نذكر إن شاء الله تعالى في سنن الطواف. قال وعلى أن الطواف يشتمل على شروط وواجبات لا يصح الطواف بدونها وعلى سنن يصح بدونها، أما الشروط والواجبات فثمانية مختلف في بعضها. الواجب الأول ستر العورة والطهارة عن الحدث وعن النجاسة في البدن والثوب والمكان الذي يقع فيه مشيئة، لأن الطواف بالبيت صلاة فلا يصح لعريان ولا يصح بدون طهارة. ولو طاف مكشوف جزئين من عورته أو محدثان أو عليه نجاسة غير معفو عنها أو وطئ نجاسة في مشيئة عامدا او ناسيا لم يصح طوافه. ومن طابت من النساء الحرائر مكشوفة الوجه او شيء منها او طابت كاذبة جزءا من راسها لم يصح طوافه. طابت مكشوفة الرجل يعني الرجل تعملها شراب تعمل شراب ما يجوز لها، لان من علامات جمال المرأة ساقها ومشاكل ذلك، هي تستر الرجل شرابه لكن الوجه لا تستره لأنها محرمة به، فيجوز لها الستر عند خيفة الفتنة ولا يجب الغطاء إلا عند خيفة من الفتنة. إذا خافت المرأة الفتنة تستر على وجهها شيئا ولا بأس عليها، لما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها قالت كنا إذا حاذينا الرجال نزلنا وإذا جاوزنا الرجال كشفنا. قال ومن طابت من نساء الحرائر مكشوفة الرجل أو شيء منها أو طابت كاذبة جزء من راسها لم يصح طوافها. حتى لو طابت كم من نساء يرجعن بدون طواف؟ هؤلاء النسوة اللاتي لا يستترن بأقدامهن وسوقهن وبعضها مكشوفة العنق مكشوفة الصدر، كل هذا يبطل الطواف ولا يصح له الاطار حتى تستجر بجميع جسمها، فانما المرخص لها الوجه فقط. كذلك قال يشترط ستره في الطواف كما يشترط في الصلاة، واذا طافت هكذا ورجعت فقد رجعت بغير حج صحيح لها ولا عمره. قال وعلم ان اورث الرجل العمى بين الصفه والركبه، واورث الحره جميع بدنها الا الوجه والكفين هذا هو الاصح، واما تعم به البلوى في الطواف ملامه النساء للزحمه، وينبغي للرجل ان لا يزاحمهن ولها ان لا تزاحم الرجال، وهو من انتقاض الطهاره فإن لم تعدوا ما بشر للآخر بشرته إنك مقهور لا نسي في الموت قولا للشافعي رحمه الله تعالى. يعني إذا كان المتعمد هذا ينقض وضوءه، وإذا كان غير متعمد لا ينقض وضوءه. أصحوا ما عند أكثر أصحابي أن ينتقض وضوءه وهو نص في أكثر كتبه، وفعل ينتقض وقاله جماعة قليلة من أصحابي والمختار الأول. أما إذا لمس شعرها أو ضغرها أو سنها أو لمس بشرتها بشعره أو ضغره أو سنه فلا ينتقض. قال ولو قطع جماعة فانتقت البشرتان دفعة واحدة، وليس فيهما ملموس بل يتقر وضعهما جميعا بلا خلاف. ولو كانت الملموسة ممن يحرم عليه شعر على التأبين بقرابة أو رضاء أو مصاهرة لم يتقر وضوء واحد منهما لنفس البشرة على الأصح، وسواء من انتقاض من ملامسة الأجنبية اليمينة والقبيحة والشابة والعجوز. ولا يضر لمسها فوق حائل من ثوب رقيق أو غيره ولو كان بشهوة. ولا نقض بلمس الصغير والصغيرة اللذين لم يبلغا حتى يشتهيان فيه. قال فرع: ومما عمت به البلوى غلبة النجاسة في موضع الطواف من جهة الطير وغيره، إن كان من أول الطيور والحمام يا سكران على الطواف على الطائف وعلى شيء، يقول هذا مما عمت به البلوى. وقد اختار جماعة من أصحاب المتأخرين المحدثين المطلعين أنه يعفى عنها كسائر المذاهب، لأن الماء المأكول لا يضر. وينبغي أن يقال يعفى عما شق الاحتراز منه، من ذلك كما عفي عن دم القمل والبلاغيث والبق وونين الذباب وهو روثه، وكما عفي عن الأثر الباقي بعد الاستنجاء بالحجر، وكما عفي عن الخليل من طين الشوارع الذي تيقن مجاسته، وكما عفي عن النجاسة التي لم يدركها الطرف في الماء والثوب على المذهب المختار. ونظائر ما أشرت إليه أكثر من أن تحصر وموضعها في كتب الفقه، وإنما أشار إليها هنا إشارة للذيب الفاهم. قال: وقد جاء السيد الجليل المتفق على جلالتي وإمامتي وورعي وزهادتي واطلاعي على الفقه، وهو الشيخ أبو زيد المروزي إمام أصحابنا الخراسانيين عن مسألة من هذا النحو، فقال بالعفو وقال الأمر إذا ذاق استسعى. كان مستندا من قول الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولكن محل الطواف جميع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنه ومن بعدهم من سلف الأمة وخلفها، لم يزل على هذا الحال ولم يمتنع أحد من الطواف لذلك. ولا ألزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من يقتدى به من بعده أحدا بتطهير المضاف عن ذلك. يعني أن هذا الذي يحدث فيه من النجاسة أو غيرها كالطيور أو ما شاكل ذلك هذا لا يضره، صحيح لا يضره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه أن يفعلوا شيئا من ذلك، والاقتداء به صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون فيه صلاح المرء في دينه ودنياه ونجاته في الدنيا والآخرة، كل ذلك يحصل بمتابعته واقتدائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن جميع الأعمال متوقفة على أمرين، فإذا التزمهما الإنسان صحت أعماله وقبلت منه وأثيب عليها، وهو أن يكون العمل خالصا لله صوابا. فإذا كان العمل موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومقتديا به صلى الله عليه وسلم وكان مخلصا به لله عز وجل، فإن ذلك العمل يكون في صعائد عمله ويكون سببا في نجاته من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإخلاص العمل وصحة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم و وأن نسأل الله أن يحيينا على ذلك ويميتنا عليه، إنه سميع الدعاء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.